يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يبسط علينا في ساعتنا هذه من بركاته وفضله ورحمته ورزقه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في يومنا هذا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فقل لي أخي، أحب دعوة إلى قلبك تدعوها لنفسك؟ أخبرني أخي بأشد حاجة لك عند الله ترجوها منه، تؤملها من فضله. أخبرني سيدي عن حاجة ترجوها من ربك لا تقدم عليها دعوة. دلني على مسألتك التي لا تقدم عليها مسألة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد كانت له دعوة هي أكثر دعواته، أكثر دعواته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي دعا بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ كرام عليك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، اجعلها أكثر دعائك، اجعلها أحوج دعائك، اجعلها في كل مناجاتك، أن تسأل الله جل جلاله أن يثبتك وأن يربط على قلبك. وهنا مدرسة الوحي، هنا مدرسة القرآن الكريم، أن نتربى ونتعلم بكلام ربنا جل جلاله بترتيب نزوله. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أولياء القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجمع قلوبنا على القرآن، وآنس قلوبنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، وأحيي قلوبنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. حين نتربى بالقرآن تأتيك هذه الآية ملحة اليوم: قال ربي وأحق القول قول ربي، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن الكريم فيه حاجتك التي تعلمتها، التي هي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، الثبات، الثبات، الرسوخ، ثبات القدم حين تهوى، حين تهوي الأقدام، ثبات الفؤاد، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن العظيم، وهذه الآية آية تحد عظيم. حين جاء الكفار وأرادوا أن يتهموا القرآن اتهاما، تدري سيدي ماذا قالوا؟ قالوا: ما لهذا القرآن ينزل عليه آية آية؟ ما لهذا القرآن ينزل عليه سورة سورة؟ منجما يعني، لأنهم اعتادوا أن الإنجيل نزل مرة واحدة وأن التوراة نزلت مرة واحدة. أما القرآن العظيم فقد نزل، نعم، في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا، هي ليلة القدر، ثم صار ينزل على نبينا منجما بالحوادث والمواقف والمناسبات. كذلك لنثبت به فؤادك. ثم تحداهم القرآن العظيم بعد أن قال ربنا جل جلاله لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بأبعاضه، يعني أنتم تقولون: ما لهذا القرآن ينزل عليه آية ثم آية ثم آية ثم آية، إيتونا بهذه الأبعاض التي لا تعجبكم. قال الله جل جلاله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله يقول لهم: هذه الأبعاد هاتوا مثلها. ثم قال الله جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوها بسورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا يتحدى القرآن بهذه الأجزاء، يتحدى القرآن بأجزاء نفسه الدنيا كلها. وهذه مناسبة مدرستنا، مدرسة الوحي، نسير مع القرآن الكريم بترتيب نزوله. وكلام ربنا جل جلاله لما نزل، نزل آيات لم ينزل صورا، حتى سورة العلق لم تنزل كلها مرة واحدة، وإنما جاء بعضها في مواقف وبعضها في مواطن أخرى. فكيف إذن، كيف لنا أن نعيش هذه المدرسة بتدرج الآيات؟ هذا مستحيل، مستحيل، كما أخبر أهل القرآن وعلماء القرآن أن نبلغ القرآن بترتيب نزوله آية آية، وإنما غاية ما أمكنهم أن يعرفوا سورة ماذا هي التي نزلت قبل أي سورة، أي سورة نزلت قبل أي سورة. فترتيب المصحف هذا ترتيب أشرف من كل المحاولات. ذلك أن الله جل جلاله وإن كانت الآيات نزلت منجمة، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كانت تأتي الآية وتنزل عليه الآية يقول: ضعوها في سورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا، ثم يقول: ضعوا سورة كذا إلى جوار سورة كذا. فترتيب الآي من الله، وترتيب السور هو ما ارتضاه الله لكتابه، سواء كان ذلك بتوقيف رسول الله أو أصحابه، فالله جل جلاله حفظ كتابه بذلك. وبعد أن أكرمنا الله جل جلاله بختام سورة العلق، تعالوا نمضي إلى السورة التي تليها، سورة القلم. قال الله جل جلاله: نون. يعني إيه نون؟ حرف، حرف. الآن وصل التحدي إلى مرحلة حرف. القرآن تحدى بكله، تحدى بعشر ثور، تحدى بثورة، ثم ها هو الآن يتحدى بحرف. الحروف المتقطعة التي في كتاب ربنا جل جلاله، ألف لام ميم وحام ميم وألف لام ميم راء وألف لام راء وطاسين وطاها وياسين وغيرها، حروف من كلام ربنا جل جلاله، والله جل جلاله ابتدأ بها بعض الثور، وهي في المجمل من غير تكرار 14 حرفا جمعت في كلمة نص قاطع حكيم له سر. علماء التجويد يفرقون بينها فيقولون منها حروف لا تمد وهي الألف، وحروف تمد مدا طبيعيا وهي المجموعة في كلمة حي طهر، وحروف تمد مدا لازما وهي المجموعة في كلمة عسلكم نقص. نعم، تجويد في مدرسة الوحي، للتجويد مكان في هذه المدرسة، كل العلوم في القرآن الكريم وفي دراسته. ولكن ما معناها؟ ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى طه؟ ما معنى ياسين؟ ما معنى ألف لام راء؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الحروف؟ الخلاف فيها طويل والكلام فيها لذيذ كثير. منهم من قال هي رموز لبعض أسماء الله، ومن قائل بل هي أسماء للسور التي فيها، ومن قائل هي تنبيه في مبتدأ السور، وكل ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا دليل عليه، وينبغي أن يقال به إلا موقوفا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أجمعوا على أنها حروف للتحدي. إننا لم نعلم معناها، وليس معنى ذلك أنها لا معنى لها، إنها لها معنى يعلمه الله، والمؤمن الموحد يسلم لله أن في الأرض علم موجود وعلم مفقود، فما كان موجودا آمنا به، وما كان مفقودا ها آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا به، ولكن ما أسرار هذا التحدي؟ حين يقول الرب جل جلاله نون نون، حين يقول الله جل جلاله نون، في بعض التفاسير أن الله يقسم هنا بآخر حرف من اسمه الرحمن، وهذا أيضا لا دليل عليه، لكن الجمال والعظمة حين يتحدى القرآن بحرف. لأن القرآن لما نزل، نزل على أهل اللغة العرب الأقحاح الفصحاء البلغاء الذين كانوا ينثرون الشعر والنثر على السجية والسليقة، يتحدون به الجميع، فجاء الله لهم بهذه الحروف، كأن الله جل جلاله يقول لهم ها نون ألف لام راء، أليست عندكم هذه الحروف؟ ألستم تنظمون منها الأشعار؟ ألستم تكتبون منها الكلام؟ هاتوا من هذه الحروف كلاما كهذا الكلام، أليست بينكم هذه الحروف؟ وأجمل ما قيل في هذا الكلام أن مثل هذه الحروف بين الناس والشعراء والبلغاء كمثل التراب ومثل الأحجار بين يدي الإنسان، مهما بلغ علم الإنسان وبلغت دقته وبلغت فنونه، أقصى ما يصنع من الحديد بابا، نافذة، سيفا، درعا، يصنع من الحجر جدارا، سارية، يصنع من الزجاج أوان، لكنه لن يصنع من التراب إنسانا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي فهذه الحروف كلام الله ليست كالحروف التي بيننا. نون التي تجري على لسانك في كل الكلام مخلوقة، أما نون هذه التي في المصحف كلام الله وكلام ربنا غير مخلوق. تصورتم الفرق؟ تصورتم عظمة حرف نون؟ تصورتم عظمة حرف واحد من كتاب الله؟ أرأيتم كيف يتحدى هذا الحرف؟ الواجب علينا بعد أن نتعلم في مدرسة الوحي حرفا واحدا من كلام ربنا اسمه نون، أن نراجع تأثرنا بالقرآن الكريم، أن نراجع تدبرنا للقرآن الكريم، أن نتوقف مع حاسة السمع هذه مع القرآن الكريم. وكي لا يجري مني الوقت أريد أن أركز ما هو المطلوب مني ومنك تحديدا مع القرآن الكريم. أولا الإيمان به، حرف نون علمنا الإيمان، الإيمان آمنا به كل من عندي ربنا. ثانيا سماعه وتلاوته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. يا أيها الناس اسمعوا القرآن، وحين أقول اسمعوا القرآن أقول اسمعوه طريا كما أنزل، اسمعوه كلام الله، اسمعوه كلام الذي خلقكم وفطركم وبرأكم وزرأكم، أتي بمستشرق وكلف بأن يستخرج من القرآن أخطاء زعموا طالة، فأخذت مهمتي بالجد وأمسكت المصحف وما أن فتحت دفته إلا ووجدت في أول صفحاته تلقاء الفاتحة ألف لام ميم، قلت وجدت نهمتي، وجد ألف لام ميم سيقول سيخرج منها أخطاء سيتكلم عنها، قال فوجدت القرآن يقول لي ذلك الكتاب لا ريب فيه، فشعرت أنه يعرفني ويعرف مقصدي، شعرت أنه يزلزلني ويتحداني، فسلمت له من أول صفحة وقرأ كتاب الله مؤمنا به لا شاكا ولا مرتابا. ودوما تأتي الحروف المتقطعة وتقول أتحداك، يقول الله الحروف المتقطعة ثم يذكر الكتاب، يذكر الله الحروف المتقطعة ثم يذكر كتابه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، يقول الله جل جلاله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يقول الله جل جلاله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، يقول الله جل جلاله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حرف يا ربي، حرف يا إلهي، حرف يا مولاي، حرف يا سيدي، حرف حرف تتحدى به الدنيا يا مولاي. نعم كلام ربي، كلام سيدي، كلام مولاي هو الروح التي تسري فينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، اسمعوه اسمعوه اسمعوه، حين تسمعوا نون تأثروا، تأثروا بحرف، تأثروا بأقل الآيات عددا وحجما طه. يا له من تحدي. طه ها, ها هذه الحروف التي معكم الطاء والهاء, هاتوا منها قرآنا. تحدي مهيب, تحدي مهيب للخلاق جل جلاله يتحدى به خلقه. اسمعوا القرآن. وحين أقول اسمعوا القرآن أذكر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين مر فسمع امرأة عجوز تقرأ قول الله جل جلاله هل أتاك حديث الغاشية, فجعل عليه الصلاة والسلام يقول نعم أتاني, نعم أتاني, نعم أتاني. انظر للتأثر, انظر للتأثر بالقرآن الكريم. تأثر, اجعلوا القرآن يتخطى أنه الذي نسمعه في المآتم ويعمل في الاستباحة في أول النهار, أنه الذي يسمع في أوقات الغفلة. شغلوا القرآن عشان ننام, شغلوا القرآن عشان نصبح, لا, اجعله طيلة اليوم, اجعله روحك, اسمعه, ذقه, اجعله يغيرك, اجعله يغيرك. لما سمع عبد الله بن وهب قول الله جل جلاله وقفوهم إنهم مسؤولون, جعل يعاد في بيته 3 أيام ومات في الرابعة. وعلي بن الفضيل بن عياض لما وقف يصلي وراء أبيه سقط مغشيا عليه ميتا, فصار أبوه الفضيل ينوح عليه ويقول وقتل القرآن, والله ما قتل ولدي إلا الخوف من الله. تحسبون ذلك عجبا؟ لا تصدقون؟ لقد صنف الناس كتبا في الذين ماتوا تأثرا بالقرآن الكريم. ولا أقول لك مت, وإنما أقول لتحيا بالقرآن, لتذق حلاوة القرآن. إنني أريد أن أضع لنفسي ولكم امتحانا في التأثر بالقرآن. استعد, امتحان شفوي, امتحان شفهي الآن, لنرى تأثرك بالقرآن. تعلمون المفك التست الذي إذا وضع في الكهرباء أضاء؟ نريد أن نلمس قلبك بآية لنرى هل سيضيء قلبك أم لا. أجعل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة, ناصر الدين بأهل السنة, أحمده وأثني على جلاله الخير كله, وأشكره ولا أكفره, وأخلع وأعادي من يفجره, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد, فهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه يحكي قصة إسلامه. سأحكي لك القصة, سر إسلام هذا الإنسان. قال رضي الله عنه مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون قال جبير فلما وصل إلى قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير امتحان قد أسمعتك ما أسمع الله جبيرا قد سمعت ما سمع جبير جبير كان كافرا سمعها أسلم هل من الممكن أن تؤثر فيك الآية فتحول حياتك هذا التحول نحن مسلمون والحمد لله قل الحمد لله على نعمة الإسلام انظر إلى تأثر جبير حتى أسلم إخواني نون حرف واحد من كلام ربنا عشنا معه تعلمنا أننا الواجب فينا مع القرآن الإيمان والسماع والتأثر ثم العمل وأن يكون هذا القرآن هو حياتنا وروحنا ثم التمسك والتمسيك به أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أهل القرآن حرف يا ربنا من كلامك عشنا معه في يومنا فاللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء ربنا إنا نسألك أن تيسر لنا حج بيتك والعمرة اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة اللهم وفقنا للحج والعمرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبس مرضانا لباس العافية واشفهم بيمينك الشافية اللهم اشف مرضانا بشفائك وداوهم بدوائك واللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه